الله يسامحك عالجراح على قلبي وهواه اللي راح. الله يسامحك عالجراح على قلبي وهواه اللي راح. الله يسامحك عالجراح على قلبي وهواه اللي راح. مرة يخون ليه؟